بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس الرابع عشر من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والثواب. ووصلنا إلى باب جديد عقده المصنف، قال: سئل، أي الإمام أحمد سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عز وجل عليه. وربما يتوهم البعض، يعني سئل هل تؤمن بالكرسي وجلوس الرب عليه أم لا، هذا بعيد وليس هذا المراد. إنما سئل الإمام أحمد عن تصحيح الأحاديث التي تروى في الكرسي وجلوس الرب عليه سبحانه وتعالى، فصححها الإمام أحمد. فالتصحيح هنا لأحاديث الرؤيا وأحاديث جلوس ربنا تبارك وتعالى على الكرسي، وهذا هو ظاهر اللفظ: سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عليه، يعني ما تقول في تصحيح هذه الأحاديث التي تروى. وجواب الإمام أحمد أنه صحح هذه الأحاديث، فقال عبد الله: رأيت أبي رحمه الله يصحح هذه الأحاديث، أحاديث الرؤيا، ويذهب إليها وجمعها في كتاب وحدثنا بها. فهذا الذي فهمه الإمام عبد الله من أبيه الإمام أحمد، ولهذا أورد بعد هذا الجواب أحاديث الكرسي والجلوس والأطيط، ولم يورد فيه حديثا واحدا في إثبات الرؤية. وتقدم في باب إثبات الرؤية قوله: سئل عما جحدت الجهمية الضلال من رؤية الرب تعالى يوم القيامة في مجلسنا السابق، فقال: رأيت أبي يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إليها وجمعها أبي رحمه الله في كتاب وحدثنا بها. وصلنا إلى الأثر رقم 69 بعد 500، وهو سئل عما روي. الأثر الذي يلي: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. عبد الرحمن وعبد الرحمن بن مهدي المتوفى 198 للهجرة، عن سفيان هو الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن خليفة، عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. والأط والأطيط في لغة العرب هو صوت تقبض المحامل، أط أطيطا، وكل شيء ثقيل يحمل بعضه على بعض يئط، والأطاط الصياح، وأطيط الإبل أنينها من ثقل الحمل. وهذا الأثر علق عليه في إثبات الحد ولله عز وجل وأنه جالس وقاعد على العرش. هذا الأثر يعني وارد في كتاب إثبات الحد الإمام الدشتي رحمه الله تعالى بصيغ واسعة. وهذا الحديث وقد تلقته الأمة بالقبول. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن خليفة المشهور الذي يروى عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل السنة قبلوه، ثم ذكر من ضعفه لهذا الحديث: وليس فيهم أحد من أهل السنة، يعني ما ضعفه إلا أهل البدع والضلال. قال الذهبي في العرش: هذا حديث محفوظ من حديث أبي إسحاق السبيعي إمام الكوفيين في وقته، سمع من غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، أخرج حديثه البخاري ومسلم في الصحيحين. توفي رحمه الله تعالى سنة 27 و100، وقد تفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن خليفة من قدماء التابعين، لا نعلم حاله بجرح ولا تعديل، لكن هذا الحديث حدث به أبو إسحاق السبيعي مقرا له كغيره من أحاديث الصفات، وحدث به كذلك سفيان الثوري، وحدث به أبو أحمد الزبيري ويحيى بن أبي بكير ووكيع عن إسرائيل، وأخرجه أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة والرد على الجهمية له عن أبيه عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، ثم ساقه وقال: وروها أيضا عن أبيه حدثنا وكيع بحديث إسرائيل ثم ساقه. وقال الذهبي: وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين، أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في صحيحه، وهو من شرط ابن حبان، فلا أدري أخرجه أم لا، فإن عنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجل لم يعرف بجرح فإن ذلك إسناد صحيح، يعني العدل الضابط عندما يحدث عن رجل فهذا تعديل له إن لم يعرف حاله بجرح أو تعديل. فإذا كان هؤلاء الأئمة أبو إسحاق السبيعي وسفيان الثوري والأعمش سليمان بن مهران وإسرائيل حفيد أبو إسحاق السبيعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد الزبيري ووكيع وأحمد بن حنبل وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعددهم هم سرج الهدى ومصابيح الدجى، قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به ولم ينكروه ولم يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتى ننكره ونتحزلق عليهم، بل نؤمن به. قال الإمام أحمد: لا نزيل عن ربنا صفة من صفاته لشناعة شنعت وإن نبت عن الأسماع، يعني استغربتها الأسماع. فانظر إلى وكيع بن الجراح الذي حلف سفيان الثوري في علمه وفضله، وكان يشبه به في سمته وهديه، يعني يتشبه به في هديه وسمته وأقواله، كيف أنكر على ذلك الرجل وغضب لما رآه قد تلون لهذا الحديث؟ عندما حدث بهذا الحديث تلون رجل من هذا الحديث فغضب عليه سفيان رحمه الله تعالى. هذا الحديث تنكره الجهمية وتنكره الأشاعرة لأنه لا يسع عقولهم العفنة أن تصدق وتؤمن بالأخبار الواردة في صفات ربنا تبارك وتعالى. والأشاعرة دائما ما يقعون في التشبيه، يشبهون الله عز وجل لأنهم لا يسلمون للنصوص ولا ينزلون على النصوص، فيشبهون الله عز وجل بداية بخلقه ثم يفرون من هذا التشبيه إلى زعمهم أنهم ينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، فيقعون بالتعطيل فيعطلون صفات الله عز وجل، فهم يعني يرتكبون إثما مدبلا، يعني دبلين من الإثم، يشبهون الله عز وجل في البداية بالخلق ثم يفرون من التشبيه فيعطلون صفات ربنا تبارك وتعالى. وهذا الحديث يعني ما فيه شيء مستغرب، يعني العرش مخلوق وإن سمع له أطيط فهو مخلوق، وما الضير في أن يسمع للمخلوق أطيط؟ ما الضير في ذلك؟ لا حرج ولا ضير في ذلك. وإثبات الثقة لربنا تبارك وتعالى لا ضير ولا حرج في ذلك، فهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، لكن عقولهم العفنة لا تستطيع أن تتحمل سماع هذه الأحاديث التي تلقتها الأمة كلها بالقبول. حدثني أبي حدثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر، هذا الأثر، فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع، فغضب وكيع بن الجراح، وليس سفيان، أنا قلت سفيان لكن الذي غضب هو وكيع بن الجراح، وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا يمكنونها. يعني هذا رجل عنده شيء من التجهم في قلبه، لما سمع الحديث تغير لونه ويعني أحس بالضيق لسبب عدم إيمانه وتسليمه لهذه الأحاديث، فغضب عليه وكيع وقال: أدركنا من كان قبل أن يحدث بهذه الأحاديث ويقف عندها لا ينكرها، خلص نمرها كما قال الإمام أحمد، أمروها كما جاءت. وهذا ما يحصل للجهمية وإناثهم ومخانيثهم الأشاعرة والمعتزلة وكل فرق الضلال، تراهم يصيبهم مغص والبل وربما أصابهم إسهال إذا سمعوا بهذه الأحاديث، وتراهم يتمعكون كتمعك الإبل. وما حدث للحافظ المزي عندما قرأ فصلا من كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى في المسجد الجامع، فسمعه بعض الشافعية المتأخرين فظنوا أنهم هم المقصودون، لأن في قلوبهم دخن وهم ينكرون هذه الأحاديث، وكما يقال في المثل العامي: اللي في شوكي تنخزه، فمباشرة افتكروا أنفسهم هم المقصودين بذلك، فغضبوا عليه ورفعوه إلى السلطان في ذلك الوقت فحبسه في السجن وأخرجه ابن تيمية رحمه الله تعالى من السجن. فهذا حال جميع أهل البدع والضلال، ما أن تتحدث بهذه الأحاديث حتى يصيبهم المغص ويصيبهم الإسهال لا عافاهم الله. حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد أو لا يقدر أحد قدره، يعني لا يستطيع أن يقدر أحد قدر العرش فهو عظيم. وقال الأزهري في تهذيب اللغة: هذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتها. حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا محمد بن جحادة عن سلامة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى رضي الله عنه قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. وهذا وارد في إثبات الحد للإمام الدشتي وفي الرد على الجهمية لابن مندى وفي العرش لابن أبي شيبة وفي تفسير الطبري، لكن فيه انقطاع لأن عمارة لم يسمع من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولكن يشهد له أثر ابن عباس المتقدم، ومن من صحح أثر أبي موسى رضي الله عنه ابن مندى في الرد على الجهمية. حدثني أبي حدثنا رجل حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة، لكل ملك منهم أربعة وجوه، وجه إنسان ووجه أسد ووجه نسر ووجه ثور، فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرض والسماوات، ورؤوسهم تحت الكرسي والكرسي عند العرش. قال وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي. وهذا وارد في تفسير ابن أبي حاتم وفي تفسير الطبري وفي العظمة لأبي الشيخ وفي المجالس للدينوري وفي الأسماء والصفات، وأبو مالك هو الأشعري رحمه الله تعالى، لكن الأثر فيه ضعف. كتب إلي العباس بن عبد العظيم العنبري، كتبت إليك بخطي، حدثنا إسحاق بن منصور أبو عثمان، حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه، وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه، وإن السماوات في خلق الرحمن جل وعز مثل قبة في صحراء. وهذا وارد في العظم لأبي الشيخ وإسناده حسن. حدثني أبي حدثنا ابن مهدي هو عبد الرحمن ابن مهدي، وأبو سفيان يعني المعمري، وعن سفيان هو الثوري، عن ليث عن مجاهد هو ابن جبر قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلا، يعني حلقة صغيرة في صحراء واسعة، هذه السماوات والأرض بعظمتها ومخلوقاتها كلها إنما هي كحلقة بسيطة صغيرة في أرض فلات واسعة. حدثني أبي حدثنا نوح بن ميمون قال سمعت بكير بن معروف أبا معاذ قاضي نيسابور عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال هو على العرش وعلمه معهم. فالله عز وجل بذاته على العرش وعلمه معنا في كل مكان. ورد عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما استدل الجهمية بهذه الآية فقال اقرأ، وأئمة السلف كثير اقرأ أول الآية وآخر الآية، فقد افتتحها الله عز وجل بالعلم وختمها بالعلم، فالمقصود هنا أن الله عز وجل معنا بعلمه، فالمعية هنا معية العلم. وأخطأ الكثير وقالوا أن المعية معية الذات، وهذا كفر، ويقول بذلك أهل الحلول والاتحاد أصحاب ابن عربي لعنهم الله تعالى، وهذا كفر بواح. إنما الله عز وجل استوى على العرش بذاته المقدسة وهو معنا في كل مكان بعلمه، يعلم ما كان وما يكون وما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. كتب إلي عباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله أن يدخلني الجنة، قال فعظم الرب عز وجل وقال وسع كرسيه السماوات والأرض. إنه لا يقعد عليه جل وعز فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع، وإن له لأطيطا كأطيط الرحل إذا ركب. حدثني محمد بن علي بن الحسن الفقيه، حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إن أهل الإرجاء يقولون إن الإيمان قول بلا عمل، ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل. لا أدري لماذا وضع هذا الأثر هنا، الأثر هذا ينبغي أن يكون في الباب الذي يليه، الباب الذي يليه افتتحه بقوله سئل عن الإيمان والرد على المرجئة، فهذا فيه رد على المرجئة وليس له علاقة في الكلام على هذا الباب في الكرسي وجلوس ربنا تبارك وتعالى عليه. قال حدثني أبو معمر، حدثنا نوح بن ميمون المضروب وسلم بن سالم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو معكم أينما كنتم، قال عالم بكم أينما كنتم، يعني المعية هي معية العلم. ثم حدثنا به أبو معمر مرة أخرى فرجع عنه وقال هو عن الضحاك، الضحاك هو ابن مزاحم ويروي عن ابن عباس، وقد أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال سمعت أبي سمعت أبا عصمة وسأله رجل عن الله عز وجل في السماء هو، فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الأمة أين الله، قالت في السماء، قال فمن أنا، قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث رواه أحمد ورواه مسلم في الصحيح، وأخطأ شارح صحيح مسلم عندما أول هذا الحديث وقال ونفى علو ربنا تبارك وتعالى وكفر بالله العظيم عند نفيه لعلو ربنا تبارك وتعالى، فليحذر من هذا الشرح المسمى المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، فإن فيه من التأويلات الجهمية المريسية ما الله به عليم، وفيها نفي لعلو ربنا تبارك وتعالى وتأويل لكثير من صفات ربنا تبارك وتعالى. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنة أن عرفت أن الله تعالى في السماء. قال الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية: ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن. لكن قال قائلهم لعنة الله عليه كبس الله به بطن الأرض، إذا قال لا إله إلا الله الذي في السماء أو ساكن السماء فإنه ليس بمؤمن عندهم. يعني قال إذا يهودي قال لا إله إلا الله ساكن السماء فإنه لا يدخل عندهم في الإسلام، لا تدخلوا هذه الشهادة في الإسلام، فعليهم لعنة الله. إذن قال الدارمي، نتابع قول الدارمي: ولو كان عبدا فأعتق لم يجزي في رقبة مؤمنة، إذ لا يعلم أن الله في السماء. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء. وهذا الحديث من أشد الأحاديث على معطلة علو الله تبارك وتعالى على خلقه، ولهذا هم يحاولون الطعن في سنده ومتنه بكل ما أتوه من المكر والتلبيس حتى ينفوا ما دل عليه صراحة من إثبات العلو. فإن عجزوا على نفي سنده ومتنه أولوا علو ربنا تبارك وتعالى. وكما قلت، قال شارح صحيح البخاري في كتابه المسمى بالفتح والأحق أن يسمى الإغلاق، وهو ابن حجر عليه من الله ما يستحق: ولو قال من ينسب إلى التجسيم من اليهود لا إله إلا الذي في السماء لم يكن مؤمنا كذلك. يعني عند ابن حجر إذا قال لا إله إلا الذي في السماء لا يدخل في دين الإسلام، إلا إن كان عاميا لا يفقه معنى التجسيم فيكتفى منه بذلك، كما قال كما في قصة الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مؤمنة؟ قالت نعم. قال فأين الله؟ قالت في السماء. فقال اعتقها فإنها مؤمنة، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. يعني هون ابن بحصة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى منها لأنها عامية لا تفقه معنى التجسيم، أن أشارت بيدها إلى السماء فاكتفى منها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي كان بيعرف أنه هذا تجسيم لكن خب علينا وما خبرنا أنه هذا تجسيم، ما بصير نقول. ألا لعنة الله على هؤلاء الكافرين. فعنده أن اليهودي إذا نطق بكلمة التوحيد واعتقد أن الله تعالى في السماء فهو مجسم، والمجسم عندهم كافر، لا يقبل منه نطقه بالشهادة إلا أن يكون جاهلا بعقيدة المجسمة، كحال الأمة السوداء التي قبل منها النبي صلى الله عليه وسلم قولها لكونه جاهل بعقيدة المجسمة. قال الكرج القصاب رحمه الله تعالى في نكت القرآن: قوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون دليل على أن الله بذاته فوق في السماء على العرش. والله لو بحث الإنسان في الأدلة وقرأ كتاب الله عز وجل لوجد مئات الآيات تدل على علو ربنا تبارك وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصعود والنزول المعراج، والله أحاديث كثيرة جدا، لكن هؤلاء لا يفقهون من دين الله عز وجل شيئا. إذن نتابع قول الكرج القصاب. قال: وهذا والله من المصائب العظيمة أن يضطرنا جهل المعتزلة والجهمية وسخافة عقولهم إلى تثبيت هذا عليهم، وهو شيء لا يخفى على نوبية سوداء. ثم ذكر الحديث حديث الجارية وقال: وهؤلاء الجهل الأعداء لله يزعمون أنه في الأرض بنفسه كما هو في السماء، وهو في كل موضع من البر والبحر والهواء، وينكرون أنه على العرش سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وكيف كما يقولون لعنهم الله وهو يقول يخافون ربهم من فوقهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا عبد الله بن موسى الضبي، حدثنا معدان قال: سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. حدثني أحمد بن إبراهيم، حدثنا علي بن الحسن، قال ابن المبارك: إن كان بخرسان أحد من الأبدال فمعدان قال: سألت سفيان الثوري عن قوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. حدثني أحمد بن إبراهيم، حدثنا علي بن الحسن قال: سألت عبد الله بن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال: على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا، يعني في الأرض. وختم هذا الباب رحمه الله تعالى بهذه الآثار. ثم عقد فصلا جديدا في الرد على المرجئة. قال رحمه الله تعالى: سئل عن الإيمان والرد على المرجئة. طبعا عقد المصنف هذا الباب الرد على مرجئة الذين يسمون مرجئة الفقهاء، الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. وهؤلاء ظهروا كان قائدهم حماد بن أبي سليمان شيخ أبو حنيفة وأبو حنيفة وغيرهم الكثير قال بهذا القول. أما الجهمية الغلاة في الإرجاء الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد المعرفة فهؤلاء لم يظهروا إلا في أواخر القرن الثالث الهجري. في أواخر القرن الثالث الهجري ظهر هؤلاء، يعني بعد الإمام أحمد بزمن طويل ظهر هؤلاء الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق في القلب. أما هؤلاء مرجئة الفقهاء الذين يرد عليهم الإمام عبد الله فهم الذين يقولون أن الإيمان قول وعمل، لكن يكتفى بالقول مع القدرة على العمل، يكتفى بالقول مع القدرة على العمل. قال حرب الكرماني رحمه الله تعالى في السنة: سمعت أحمد بن حنبل وقيل له المرجئة من هم؟ قال: من زعم أن الإيمان قول. وفي السنة للخلال قال أحمد: الإيمان لا يكون إلا بعمل. وعند الخلال أخبرني محمد بن يحيى قال: سألت إسحاق ابن راهويه عن المرجئة لما سموا مرجئة، قال: لأنهم لا يرجئون الذنوب إلى الله عز وجل، يعني لا يرجئون أمر الذنوب إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وعاقب وإن شاء غفر ورحم، لكنهم يقولون أن المؤمن مغفور له، يعني خلاص عندهم من قال لا إله إلا الله فذنبه مغفور كما يقول شيخهم الفرفور، ويقولون المؤمن مغفور له هو في الجنة، وغيرهم يردون الذنوب إلى الله عز وجل. فقيل لإسحاق: فلما قيل مرجئة وهم لا يرجئون الذنوب إلى الله عز وجل؟ ما دام هؤلاء لا يرجئون الذنوب إلى الله عز وجل ويقولون أن الإنسان ذنبه مغفور ما دام قال لا إله إلا الله، فلماذا سموا مرجئة؟ فقال الإمام إسحاق أن هذا يعني بمعناه أنه من أسماء الأضداد، كما يقال للصحراء مفازة، الصحراء يهلك الإنسان لكن تفاؤلا يقال لها مفازة، وكذلك يقال للذيغ الذي يلدغ سليم، فهذا من أسماء الأضداد. قال النضر بن شميل: إنهم سموا بهذا الاسم لأنهم يقولون بخلافه، بمنزلة المحكمة الذين كفروا عليا رضي الله عنه وكفروا أبا موسى الأشعري، قالوا حكموا الرجال، قالوا حكم الرجال في دين الله عز وجل، وقالوا إن الحكم إلا لله، فسموا محكمة وهم يقولون لا حكم إلا لله. وبمنزلة القدرية الذين ينفون القدر ويقولون بخلاف القدر، وسموا قدرية دلالة على أنهم ينفون القدر، ولو أن رجلا ينكر الأرض لسمي أرضيا، وهكذا. قال إسحاق بن راهوي رحمه الله: غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها إنا لا نكفره، يعني إذا أقر بهذه كلها من دون جحود وتركها كسلا أو تهاونا فلا يكفرونه، يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم. وقال حرب في السنة: المرجئة هم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل وأن الإيمان شرائع كما يزعم أبو جيفة، يقول أن الإيمان مجرد شرائع ويكتفى بالقول دون العمل، وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا، وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء. هذا كله قول مرجئة، وهو أخبث الأقاويل وأضله وأبعده من الهدى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتكلم على مرجئة الفقهاء: ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. هذا القول فيه نظر من ابن تيمية، فلعل تأويل هذا الكلام لم أقف على نص يعني صريح للإمام أحمد، أو ولو كان هناك نص صريح للإمام أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير مرجئة الفقهاء، فهم الذين يخالفوننا في المصطلحات ويوافقونا في التنزيل، يعني عند التأصيل والكلام العام يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وفيه استثناء، لكن يخالفون في المصطلحات، وهم عند التنزيل والتنزيل على أرض الواقع إذا رأوا إنسانا يترك الصلاة يكفرونه لأنه تارك للصلاة، فهؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء. أما أبو حنيفة وأضرابه فأبو حنيفة يقول أن إيمانه كإيمان جبريل، وقرأنا في فصل طوام لأبي حنيفة قال من زع سألوه أن رجل لا يعلم أن القبر الذي في المدينة هل هو لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لغيره فقال مؤمن، وسألوه أن الرجل الذي لا يعرف البيت الذي في مكة هل هو بيت الله عز وجل الكعبة أم في غيره من المدن قال هو مؤمن، وزعم أن إيمانه كإيمان جبريل. هذا من غلاة المرجئة، وهؤلاء كفار باتفاق السلف رحمهم الله تعالى. أما المقصود بهؤلاء المرجئة الذين قال عنهم ابن تيمية فهم يعني من وافقنا في التنزيل وخالفنا في التأصيلات البسيطة، لكن عند التنزيل يكفرون تارك العمل، فهؤلاء مرجئة الفقهاء. وهناك من قال من السلف أن مرجئة الفقهاء هم من أرجعوا أمر علي وعثمان، والخلاف الذي حصل في الأمة عند ذلك قالوا نرجئه إلى الله عز وجل ولا نتدخل في هذا ونرجئ الأمر إلى الله عز وجل، فهؤلاء أيضا سموا مرجئة، والحق أن هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. أما من أخرج العمل من مسمى الإيمان وقال لا يضر مع قول لا إله إلا الله معصية، وأن إيمانه كإيمان جبريل، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولم يستثني في الإيمان، فهذا من غلاة المرجئة وهم كفار بالله سبحانه وتعالى. وقال ابن تيمية أيضا من قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف. الآن بدأ بالآثار. قال سمعت أبي رحمه الله تعالى وسئل عن الإرجاء فقال نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. هذا رد كامل على المرجئة، نقض لمذهب المرجئة. المرجئة يقولون الإيمان قول فقط دون عمل، وأنه لا يزيد ولا ينقص، ولا يتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم، فإيمان أحد الناس كإيمان نبينا صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم. والرد عليهم سيأتي بأحاديث مطولة، حديث الملكين الذين رأهما النبي صلى الله عليه وسلم قال زنه بعشرة من أمه فرجحتهم، زنه بمئة زنه زنه، قال لو وزنته بكل الأمة لرجحهم. بماذا رجحنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بنبوته وعمله وعصمته عن الخطأ صلى الله عليه وسلم. لكن على قول هؤلاء المرجئة من قال لا إله إلا الله فإيمانه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا فرق بين ذلك. هنا الإمام أحمد يقول إيمان قول وعمل يزيد ونقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه، ينزع منه الإيمان، فإن عاد وتاب واستغفر عاد إليه إيمانه. وستأتي نصوص صريحة في ذلك معنا في هذا الباب. سألت أبي عن رجل يقول الإيمان قول وعمل يزيد ولا ينقص ولكن لا يستثني أمرجئ؟ قال أرجو أن لا يكون مرجئ. الإمام أحمد هنا كان يسهل تسهيل بسيط في هذه المسألة، لأنه كان يرى الرجل إذا قال أن الإمام قول وعمل فكأنه استثنى حقيقة، ولو أنه لم يستثني باللفظ لكن في العمل والتطبيق على الواقع هو يستثني حقيقة، ما دام يقول أن الإمام قول وعمل الإمام أحمد يرخص ويسهل في هذا الأمر. أما إذا كان يقول الإمام قول وليس بعمل ولا يستثني فهو مرجئ قولا واحدا. في السنة للخلال قال الإمام أحمد رحمه الله إن كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي. وكان الإمام أحمد يسهل في مسألة الاستثناء ويحكم على صاحب الإرجاء إن كان موافق لأهل السنة في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أبو بكر الأثرم رحمه الله قلت لأبي عبد الله يعني لما قال له الاستثناء مخافة واحتياطا، فقلت له فكأنك لا ترى بأسا ألا يستثني، فقال إن كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء كالمتعجب منهم، يعني متعجب كيف تضعف قلوبهم عن الاستثناء في العمل؟ ما يقال ذلك. لعل تسهيل الإمام أحمد في هذه المسألة أنه كان يرى أن من يعتقد أن الإمام قول وعمل يزيد وينقص لزمه الاستثناء، يعني متى ما قال أن الإمام قول وعمل زاد ونقص خلص لزمه الاستثناء تطبيقا على أرض الواقع. ومما يوضح ذلك ما رواه الخلال في السنة عن حبيش بن سندي قال ودخل عليه شيخ فسأله عن الإمام فقال قول وعمل، فقال له يزيد، فقال يزيد وينقص، فقال له أقول مؤمن إن شاء الله، قال نعم، فقال له إنهم يقولون لي إنك شاك، قال بئس ما قالوا، ثم خرج فقال ردوه، فقال أليس يقولون الإمام قول وعمل يزيد وينقص؟ قال نعم، قال هؤلاء مستثنون. يعني هذا بالحقيقة استثنى في العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فكأنه استثنى صلى الله عليه وسلم. قال هؤلاء مستثنون. قال له كيف يا أبا عبد الله؟ قال قل لهم زعمتم أن الإيمان قول وعمل، فالقول قد أتيتم به لا إله إلا الله محمد رسول الله، أتينا بالقول، والعمل فلم تأتوا به. أنتم هل واحد منهم الذين يقولون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لو سألت واحد منهم هل يدخلك عملك الجنة فيقول لك لا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته. فقال الإمام أحمد والعمل فلم تأتوا به، فهذا الاستثناء لهذا العمل، يعني الاستثناء واقع على العمل وليس واقع على القول أو على أساس التصديق الذي يكون في القلب. ومن أئمة أهل السنة من كان يذهب إلى الإنكار على من لم يستثني ويصف تاركه بالإرجاء، يعني هذا على الإطلاق. قال جرير بن عبد الحميد رحمه الله كان الأعمش، سليمان بن مهران، منصور بن المعتمر، مغيرة بن مقسم الضبي، ليث، عطاء بن السائب، إسماعيل بن خالد، عمار بن القعقاع، العلاء بن المسيب بن شبرمة، سفيان الثوري، وأبو يحيى صاحب الحسن، وحمزة الزيات القارئ، يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون على من لا يستثني. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء، يعني دليل على أن في قلبه إرجاء. وحكى حرب الكرماني في عقيدته عن أئمة السنة الذين أدركهم كأحمد وإسحاق والحميدي وغيرهم أنهم كانوا يقولون من لم يرى الاستثناء فهو مرجئ. وقال ابن بطة في الإبانة الكبرى فليس يخالف الاستثناء في الإيمان ويبى قبوله إلا رجل خبيث مرجئ ضال قد استحوذ الشيطان على قلبه نعوذ بالله منه. وممن بوب على وجوب الاستثناء اللالكائي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة قال سياق ما ذكر من كتاب الله ومروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من بعدهم والعلماء الخالفين لهم في وجوب الاستثناء في الإيمان. سمعت أبي يقول الحجة على من لا يستثني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخرج إلى المقابر يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنون أو مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. النبي متيقن من الموت والموت يقين ومتيقن أنه سيموت وسيأتي إلى المقابر ويدفن بها، لكنه مع ذلك كان يستثني، فهذا حجة على تاركي الاستثناء. قال أبي حدثنيه عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن أبي نمير عن عطاء بن يسار أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا كانت ليلة عائشة فيقول هذا الكلام، يعني يخرج إلى البقيع فيقول هذا الكلام. عند الخلال قال إسحاق سمعت أحمد بن حنبل يقول أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول والعمل هو الفعل، فقد جئنا بالقول قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل، فيعجبني أن نستثني في الإيمان نقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون الاستثناء هنا على أي شيء يقع؟ قال على البقاع، لا يدري أيدفن في الموضع الذي سلم عليهم أو غيره، يعني هذا تأويل آخر للاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن إن شاء الله بكم لاحقون على البقعة، يعني لا يدري هل يدفن في هذه البقعة أم يدفن في غيره، لكنه متيقن من أنه سيموت. حدثني أبي حدثني يزيد بن هارون أنبأنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، يعني ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فمن يجيب فهو من أهل الإيمان ومن لا يجيب فهو المفتون المغبون الذي يذهب به إلى جهنم. فذكر الحديث ويقال هذا مقعدك منها ويقال على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، هذا لفظ الحديث عليه تبعث إن شاء الله، والبعث حق ويقين ولا يشك فيه مؤمن. مع ذلك قالت الملائكة للإنسان الذي في القبر وعليه تبعث إن شاء الله. وهذا ما كان يقوله الأشاعرة في الرد على هذا الحديث في مجالسهم الخاصة، يقولون وعليه تبعث إن شاء الله، قال على سبيل التبرك، يعني يتبركون بهذه الكلمة لكن هم ينفون الاستثناء. قال محمد بن عمرو فحدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فذكر هذا الحديث مثل حديث عائشة سواء. قال أبي إنما نصير الاستثناء على العمل لأن القول قد جئنا به، يعني هذا لا يشك به عاقل أننا جميعا جئنا بالقول وأن الاستثناء مستحيل أن يقع على القول، مستحيل اليوم سنة يقول لك أنا أستثني في القول أو في أصل التصديق الذي يكون في القلب، فيصير عنده شك بيقينه وبإيمانه بالله عز وجل، وهذا بدال ما يكون صريح الإيمان يصير صريح الكفر. الاستثناء لا يقع على القول إطلاقا، إنما الاستثناء يقع على العمل لأننا جئنا بالقول، نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا إله إلا الله تقتضي عمل، تقتضي شروط يجب أن تأتي بها وتقتضي نواقض يجب أن تبتعد عنها، فهذا الاقتضاء يجب أن تعمل به، والاستثناء واقع على هذا العمل بمضمون هذه الكلمة العظيمة. حدثني أبي حدثنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرسد عن سليمان بن بريد عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال في مسائل أبي داود قال أحمد رحمه الله تعالى الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل فنحن مستثنون في العمل. وفي طبقات الحنابلة قال أبو جعفر الموصلي سألت أحمد عن الاستثناء في الإيمان فقال نعم قد استثنى ابن مسعود وغيره، وهو قول الثوري استثناء على غير شك مخافة واحتياطا للعمل. وقال الأجري رحمه الله في الشريعة من صفة أهل الحق الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك، ولكن خوف التزكية للأنفس من الاستكمال للإيمان، عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق في القلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجب لحقيقة الإيمان، والناس عندهم على الظاهر مؤمنون به يتوارثون به يتناكحون به تجري أحكام ملة الإسلام. إن شاء الله في المجلس القادم نأتي بكتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد، فيه ملخص وخلاصة أقوال الإمام أحمد في الإيمان، وأنه قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وفي الاستثناء في الإيمان وفي الرد على المرجئة. إن شاء الله نأتي بالكتاب ونقرأ أقوال الإمام أحمد لم تنقل في هذا الكتاب، نقلها ربما ابن هانئ في مسائله، والخلال في كتاب السنة، وغيرهم ممن نقل المسائل عن الإمام أحمد بن حنبل، كما أيضا في مسائل أبي داود ومسائل صالح التي لم تنقل هنا في كتاب السنة، نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. حدثني أبي، حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين، سمعت سفيان هو الثوري يقول الإيمان يزيد وينقص. حدثني أبي، سمعت يحيى بن سعيد هو القطان روى عنه الإمام أحمد يقول ما أدركنا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء والإيمان قول وعمل. قال يحيى وكان سفيان الثوري ينكر أن يقول أنا مؤمن فقط، يعني يقول أنا مؤمن ويسكت، هذا ينكرون عليه ويعلمون أنه مرجع. وحسن يحيى الزيادة والنقصان ورآه. حدثني أبي، سمعت وكيعا يقول الإيمان يزيد وينقص، وكان وكذا كان سفيان يقول. في ذم الكلام الهروي قال محمد بن مقاتل والمروزي سألت وكيعا قلت إن عندنا قوما يقولون إن الإيمان لا يزداد، فقال هؤلاء المرجئة الخبثاء، قال أهل الإيمان لا يجزي قول إلا بعمل وبعقد وبإصابة السنة، لو قد بقيتم لجاءكم شيء آخر. قال ابن مقاتل فيا ليتنا سألناه عن ذلك الشيء. حدثني أبي قال كان وكيع يقول ترى إيمان الحجاج بن يوسف مثل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني يحتاج على المرجئة، المرجئة الذين يقولون الإيمان قول وليس عمل ولا يزيد ولا ينقص، عندهم إذن إيمان الحجاج الذي كان فاسقا بل وكفره بعض السلف، يعني السلف اختلفوا فيه، منهم من كفره ومنهم من فسقوا، لكن هو فاسق هذا متفق عليه، الذي كان فاسقا سفاكا للدماء أكالا للحقوق ظلاما للعباد، أتقارنون هذا الظلام السفاك الأفاك آكل الحقوق قاتل الناس بأبي بكر وعمر؟ هذا ظلم عظيم. في الإبانة الكبرى بإسنادي من مسائل المروذي قال فقيل لأبي عبد الله إن استثنيت في إيماني أكون شاكا، قال لا، ثم قال لأبي عبد الله الحجاج بن يوسف يكون إيمانه مثل إيمان أبي بكر رضي الله عنه؟ هذا سؤال استنكاري. قال لا، قال فيكون إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، قال فالمرجئة يقولون الإيمان قول، يعني الحجاج كان يقول لا إله إلا الله وأبو بكر يقول لا إله إلا الله، معناته الحجاج نفس أبو بكر، هذا يحتجون على هؤلاء المرجئة الخبثاء. لذلك عندما تطالع كتب هؤلاء الخبثاء الأشاعرة ترى الباجوري الخبيث في شرح الجوهرة التوحيد، وهي جوهرة الشرك وليست جوهرة التوحيد، يقول الإيمان مطلق التصديق والإنقياد، طبعا الإنقياد يكون لهذا التصديق إنقياد، حتى ليس إنقيادا قلبيا، إنقياد قولي في اللسان فقط، ليس عندهم إنقياد في القلب، وهم ينكرون عبادات القلب وينكرون عمل القلب، وليس عندهم إنقياد بالجوارح، إنما قوله مطلق الإنقياد، مطلق التصديق والإنقياد، أي الإنقياد باللسان لهذا التصديق. وحدثني أحد الإخوة الأفاضل حفظه الله تعالى الذي كان يدرس في أحد مدارس الأشاعرة فيما تسمى التكية في حماة، في مدينة حماة، أنهم كانوا يعرفون الإيمان أن الإيمان هو التصديق والإسلام هو العمل والتطبيق، وفي هذا فصل واضح، يعني يفصلون الإيمان، خلاص عندهم الإيمان هو التصديق، مدام صدقت في قلبك فأنت وفرعون وإبليس، إبليس صدق أن الله عز وجل رب العالمين بقلبه، أنت وإبليس وفرعون والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه وجبريل وصالحه المؤمنين كلكم في سواء، كلكم مصدقون أن الله عز وجل هو الله تبارك وتعالى، وهو الرب الخالق المالك الرازق الذي يستحق العبادة وحده، ويقولون للإسلام عمل وتطبيق، فيجعلون الإسلام شرائع ولا يكفرون من ترك هذه الشرائع، فهذا مطلق قول هؤلاء الخبثاء عافانا الله وإياكم. حدثني أبي، حدثنا وكيع قال قال سفيان الثوري الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، يعني على الظاهر، ونرجو أن يكونوا كذلك على العمل والإيمان القلب، نرجو أن يكونوا لذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله عز وجل. رواه الخطيب في تاريخ من طريق وكيع قال سمعت الثوري يقول وذكره، ثم قال وكيع وقال أبو جيفة من قال بقول سفيان فهو عندنا شاك، نحن المؤمنون هنا وعند الله حقا. هذا من أخبث الأقاويل التي رويت عن هذا إمام أهل الرأي. قال وكيع ونحن نقول بقول سفيان وقول أبي حنيفة، أبو حنيفة عندنا جرأة، يعني جرأة على الله عز وجل، تجرأ أن تجعل إيمانك أنك المؤمن حقا، هذا جرأة على الله عز وجل. قال الشالنجي: سألت أحمد عمن قال أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله، قال ليس بمرجع. هذا قول أهل الحق. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: في الإيمان، وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سننهم إنما هي على الإيمان، يعني على الظاهر، هذا كله مبني على الظاهر، والإيمان في الباطن هذا نستثني، والله عز وجل هو الذي يتقبل، نستثني في العمل، فالله عز وجل ربما يقبل منا وربما لا يقبل. إذا الإنسان كان يعمل أعمال كأمثال الجبال وجاء وعنده رياء، تذهب كل هذه الأعمال أدراج الرياح، لا يستفيد منها شيء. لذلك ترى الأشاعرة اليوم متناقضين، يعني أحيانا تراهم يقولون الإيمان قول وعمل، قولوا الإيمان قول وعمل، عند التطبيق تراهم يقولون أن الإيمان قول فقط، يردون على الماتريدية، لأن الماتريدية تقول الإيمان قول ولا يزيد ولا ينقص، عندهم ينفون الزيادة والنقصان صراحة. الأشاعرة ترد على الماتريدية ويقولون أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وليس إيمان جبريل كإيمان أحد الناس. عند التطبيق العملي على أرض الواقع تراهم يتناقضون، فكل من قال لا إله إلا الله عندهم ولو ارتكب من النواقض ما ارتكب فهو مؤمن كامل الإيمان. يعني هم يعمون على الناس، يعني أنهم أذكى من الماتريدية بقليل. الماتريدية قالوها صراحة لا يزيد ولا ينقص، لكن الأشاعرة قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص المعصية، قرأناها في كتبهم وفي جوهرة الشرك للباجوري، قالوا ذلك صراحة. لكن في الحقيقة يأتون ويضعون شرطا صغيرا، يقول العمل شرط كمال وليس شرط صحة في الإيمان، وهذا القول يهدم كل التقرير الذي قرروه سابقا. لأن إذا كان العمل عندهم شرط كمال وليس شرط صحة في الإيمان، فهدموا كل الأقوال السابقة، فصار العامل وتارك العمل سواء. لذلك تراهم لا يكفرون تارك مباني الإسلام وتارك شرائع الإسلام، لا يكفرونه، لأن الإيمان عندهم شرط كمال، الأعمال شرط كمال وليست شرط صحة في الإيمان. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يسلم لنا ديننا، وأن يميتنا على الكتاب والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.